بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 78 في سلسلة أحب لغتي، وهنتكلم فيها عن المفعول لأجله. المفعول لأجله بيقولوا، يمكن أول مرة هقول لك تعريف درس من الدروس، هو المصدر القلبي، هو المصدر القلبي المعلل للفعل. أنا يهمني هذا التعريف أو هذا الجزء من التعريف. مصدر يعني مفعول مطلق، زي المفعول المطلق، خروجا، ذهابا، رغبة، رهبة، مصدر، استخراجا. بس المصدر بيقول لك مصدر قلبي، يعني من أفعال معينة متعلقة بالقلب، اللي هي رغبة، رهبة، أملا، طمعا، خوفا، رجاء. يعني نقول جاء محمد رغبة في الاجتهاد، يبقى رغبة يعني من أجل الرغبة في الاجتهاد. أنا مطمئن إن كلمة رغبة مصدر قلبي، مصدر قلبي يعني من الأفعال اللي بتتعلق بالقلوب. يبقى إذن هو مصدر قلبي لأفعال معينة بتتعلق بالقلوب، معلل للفعل. يعني معلل للفعل؟ جاء محمد، لماذا؟ واي؟ ما السبب؟ رغبة في النجاح. دعا المؤمن ربه أملا في عطائه، أملا يعني من أجل الأمل في عطائه، برضو هنا مصدر قلبي، يعني فعل تتعلق به القلوب أو تفعله القلوب. معلل للفعل يعني بيقول لي جيف ريزون، يعني ما السبب، ما السبب لأنه صلى، ما السبب لأنه جاء، ما السبب لأنه زكى، وهكذا. مشكلة المفعول لأجله يجيب لك مثلا ايه، فعل ليس من افعال القلوب ومنصوب في الجملة، وتشعر انه بمعنى لاجل، يعني علشان. لو قلت مفعول لاجله فهو خطأ شائع عند معظم المعربين للغة العربية. ذهب محمد الى الميدان، ميدان القتال، انتصارا للحق، يعني من اجل الانتصار للحق. بس في نقطة، انتصارا دهيت ليس من افعال القلوب، هو معلل للفعل انما ليس من افعال القلوب. امال انتصارا دي هعملها ازاي؟ قالوا لما تلاقي مصدر في اي جملة فانت بتعتبره انه ليه فعل محذوف، ليه فعل محذوف. يعني جاء، دخل محمد الميدان مثلا، وانتصر انتصارا للحق، يبقى انتصارا دوت مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره انتصر. ولذلك احنا لما جينا درسنا المفعول المطلق اغفلنا شيء مهم جدا انا محتاجه هنا. لو قلت لك مثلا ايه، حجا مبرورا، بداية الكلام كده حجا مبرورا، يبقى حجا دهيت مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره تحج حجا مبرورا، او حججت حجا مبرورا. لو انت بتقولها له قبل ما يسافر يبقى تحج حجا مبرورا، يعني ان شاء الله هيحصل. ولو كان رجع من الحج فبتقول له حججت حجا مبرورا. برضو تيجي تقول مثلا ايه، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا معناها اشكرك شكرا جزيلا. فشكرا دهيت مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اشكرك. والجمال هنا بتاع اللغه العربيه، ما هو مش معقول كل واحد يعمل لك حاجه تقول له اشكرك شكرا جزيلا، اشكرك شكرا جزيلا، خلاص ما تقول له شكرا جزيلا وخلاص، كنوع من الاختصار. ومعلوم ان شكرا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره اشكرك. فهنا الجمال بتاع اللغه. علشان كده لما يجي مصدر، لما يجي مصدر منصوب كده فجاه لوحده، او مفعول مطلق منصوب لوحده كده هوت، وانا مش عارف اعربه، ما هو اصل المصدر ده ممكن يكون فيه الف ولام او حاجه زي كده، او يجي منصوب ومش عارف اعربه، او يجي في جمله بمعنى لاجل او من اجل، على طول بقدر له فعل محذوف، محذوف، وهو يبقى مفعول مطلق مش مفعول لاجله. التشابه برضو يجي يقول لك المفعول لأجله قد يجرب اللام، يعني مثلا ايه؟ صلى المؤمن لرغبة في عطاء الله. طب لرغبة ده هي بدل ما نقول صلى المؤمن رغبة في عطاء الله، لو رغبة مصدر قلبي بتاع القلب معلل للفعل to give reason يعني عشان تدي السبب، فبتقول رغبة، لو جت رغبة مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة المنونة على آخره لأنه نكرة. طب قلت لو قلت لرغبة في رضا الله أو لرغبة في عطاء الله، يبقى اللام حرف جر رغبة اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسر عادي خالص الظاهرة المنونة على آخره لأنه نكرة، ما أجيب سيرة إن هو مفعول لأجله، لأن مش ممكن يجتمع على الاسم إعرابان. الاسم مجرور باللام، اللام دي معناها لأجل أو من أجل أو علشان أو give reason يعني أعطي السبب، يبقى اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسر عادي خالص، ولا أقول عنه إنه مفعول لأجله. أنا بقول أهو وبكرر. طب لو قلت ذهب محمد إلى الميدان لانتصار للحق، اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة الظاهرة المنونة على آخره لأنه نكرة، ما أجيب سيرة إن هو مفعول مطلق لفعل محذوف وانتصر انتصارا، ما ينفعش. مفعول مطلق ده لو جاء قال انتصارا للحق يبقى انتصر انتصارا، يبقى كل الكلمات اللي هي بتعلل الشيء في الجملة ولا تكون مصادر قلبية الرغبة والرهبة والأمل والخوف والرجاء ديت على طول بتبقى مفعول مطلق لفعل محذوف أقدره أنا زي حسب سياق الكلام. جاء محمد طلبا للعلم، الطلب ليس فعلا من أفعال القلوب، يبقى جاء محمد يطلب العلم طلبا، يطلب طلبا العلم أو يطلب العلم طلبا، يبقى طلبا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره يطلب. دعا الرجل ربه انتظارا للفرج، انتظارا للفرج، انتظر ينتظر، دي ليس من أفعال القلوب، يبقى إذن انتظارا انتظروا الفرج انتظارا مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره انتظر أو ينتظر. ممكن تقول لانتظار الفرج يبقى جاره مجرور عادي خالص، ولو قلت لطلب العلم اللي هو جاء محمد طالبا للعلم يبقى لطلب العلم يبقى جار ومجرور. شكر الله لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.